أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قوله أعدوا أمر من الإعداد والإعداد في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه اتقاء الشيء وادقاؤه إلى وقت العادة إليه فكل شيء اتخذته وجعلته عندك تنتظر به وقت العادة إليه فقد أعددته والأمر في قوله وأعدوا جنوده لأن المقابلة بالرسل المسيرة تفعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعني بالسيرة تفعل الصيام الأربعة الدالة على الأمر الذي هو ابتداء طلب الله واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من بل والمصدر النائب عن فعله نحو إذا لقيتم الذين كفروا فضرب القلب أي فضربوا رقابهم ولعلماء الرسل اختلاف بصيغة فعل إذا جاءت في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وتجردت عن القرائن ما لا تفيده عند الإطلاق فهو إيجاد متعدٍ أو يدعو القلب إلى غير ذلك من الأقوال والتحقيق الذي بدت عليه الأدلة أن النصوص الشرعية واللغة العربية التي نزل بها القرآن واللغة يدل على أن فيها تبع تقتضي الوجوه ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك والدليل على ذلك من القرآن أن الله جل وعلا قال بل يحذر الذين يخالفون على أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم على أبنائهم فلو كانت مخالفة الأمر غير معصية وامتثالا لغير واجب لما شدد عليه هذا الوعيد العظيم بقوله أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم على أبنائهم قال تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد لأمرتك والأمر بالصيغة فعل هو قول اسجدوا لآدم فلأن نذر التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب على مخالفته للصيغة فعل التي هي اسجدوا لآدم وقد قال نبي الله موسى لأخيه هارون أبعثيت أمري يعني قال اخلفني في قوم واصلح الايات والمعصيه لا تسمى الا لمخالفه الحرام الا لارتكاب الحرام المستوجب اليهم وقد وضح الله جل وعلا قوما توبيخا شديدا في مخالفتهم للقياس بعد في قوله واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اركعوا القياس بعد قد وضح من لم ينتبه وعن نذره تأنيبا شديدا بقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم وفي القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فجعل أمر الله وأمر رسوله نزل الانتهاك قاطعا للاختيار وقال بالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فدل على أنهم لو لم ينتهوا ما أمرهم لكانوا عاصين حتى من ذلك وأما اللغة العربية فإنك وصلت لعبدك السيناء أمرته وألزمته بالصلاة بعد ثم ترك ولم ينتهي فأدبته قال وكلام تهذيب كريم ليس واقعا فيما تعرف لأن الصيغة تفعل في قولك اسقني لم تجني ولم تجب علي فكل من يعرف معنى الإسلام العربي يقولون له صيغة أني أزمتك وأوجبت علي ولكنك عصيت وقالت ومرادنا بهذا أن على أمر خالق السماوات والأرض أمر رب العالمين في إعجاز القوة التي يمكن أن تكون بالاستقاحة هذا الأمر واجب وتبيعه حرام لا شك فيه وبذلك واعلم أن تواصل من يسمون بالمسلمين في أقطار الدنيا وعدم سعيهم في إعجاز القوة الشعبية لقد العدو أنه تمرد على نظام السماء وعدم عمل بإرشادات خالق هذا الكون جل وعلا وانتهاك أوامره فالله جل وعلا بهذه السورة الكريمة وغيرها من سور القرآن ركن الطريق وبين للنبي وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة بنصرهم ولأعدائهم وقمع كلمة الكفر والله لأنه هنا أمر بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت استطاعة كائنة ما كانت فتطورت القلوب مهما تطورت وانتقلت من حال إلى أي حال بل آلت تساوم التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر لأن لفظها الصحيح يوجب الأمر إيجاد سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن يكون في استطاعتي من القوة لقمع الكفارة أفضحهم الله فهذا أمر مرضي هذا العميل الناس لهذا الأمر وهذا لما عنده من الإمكانيات والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوهها حتى بتعليم الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة لأن كل حال له مقال وكل حالة لها مواجهات بأمور تراعقها ودين الإسلام نيل مغالاة المرانة كل شيء يقابله بما يصلح له وذلك دين المجتمع الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فإن القوى التي يقوى بها أكثر المسلمين ويحمون حوزتهم ويعدون المسلمات منهم الى اعاده القوه الكافيه التي تدخل تحت الاستطاعه ضمن ما حول هذه القوى كانوا متكاتفين غير متنازعين غير متفرقين كلمتهم واحده وذكروا الله كبيرا وتعلقت ارواحهم بربه وغيروا المدد من السماء كانت اسباب النصر كلها متوفره لديهم إلى قوته المكافئة ولعدم فشلهم ولأنهم إذا فشلوا وتفرقوا دخل العدو بينهم ورمى بعضهم ببعض كما قال تعالى ولا تفشلوا وسبب ليحكم وقال تعالى ولا تفرقوا لا تتفرقوا هذه أوامر الله والقرآن توضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة له بالنصر والظفر لأن منها إعداد القوة الكافية وكل من عنده مال الاستطاعة لكل شيء لأن المال سبب لكل شيء وهو شجاع الحياة ويسخر الله به لما يقطعه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما تعلمه الكفارة ويصل إلى ما وصل إليه ويستعين به في جميع الملاذ ليكتسب به القوة الكاملة ومعلوم أن هذه أوامر الله وأنها متروكة وأن دين الإسلام هو معروف وصلته بالله هي هي وأن المتسمين به في الإسلام هم الذين تنكروا الدين وخلقوا الآلة الجبارة القاهرة التي كانوا يقهرون بها أعداء الله وإطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه ولا شك أنه يجب على المسلمين امتثال أوامر الله وأن يتفقهوا ويتحرجوا ويفرقوا بين الناس والأرزاق لأن من طبيعة أهل العقلاء التفريق بين ما ينفع وما يضر ويشك أن ما يسميه الناس العدالة الغربية بل الاتباع الصحيح اليقين أن فيها ماء زلالا نافعا وتم قاتل ذاتك ونظيف لهذا مثلا لأنك مثلا أيها الإنسان إذا وجدت ماء إناء فيه ماء زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت بعيد من الإمراض في فلا بعيدة شافعة فيها فعالك لا يخلو من أربعة أحوال إما أن تكره الماء والسم معه وإما أن تترك الماء معه وإما أن تشرب السم وتترك الماء وإما أن تشرب الماء وتترك السم فاخلد مثلا أنك وجدت ماء زلالا وسما ذاتك قد سال بموضع واحد وأنت في بلاد وقك بعيد جدا من العمار فلك مع هذا أربع حالات إما أن تترك الماء معه وإما أن تترك الماء معه وإما أن تشرب السم وتترك الماء إما أن تشرب الماء وتترك السم ولا قانيك تبت وعلى تقسيم صحيح نرجع إلى التقسيم الصحيح للسبب الصحيح فنقول يا كريم فهما معا لن ينفعك الماء لأن السم جبتك يقتلك ويقضي عليك وإن تركتهما معا هلك ولن تبلغ العمران ولن تفتح نظرك وإن أقعت السم وتركت الماء فأنت مجنون أهود وأحمق حيث أخذت ما يضرك وتركت ما ينفعك وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق في العاقل أخذت الماء وتركت عنك السم وهذا من ذلك إن جاءت به الحضارة الغربية فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع ما يبني الحياة هو ما أنزل محتاج له جدا لا بد منه في تطور هذه الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأرض وبها سم قاتل فتر لا شك فيه وهو ما جنته من الكفر وانحطاط الخلق والتمرد على نظام السماء ومعاداة خالق السماوات والأرض فالموقف الطبيعي للمسلمين في أرض إبراهيم أن يتأملوا فإذا أخذوها كلها إلى بيعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضر بقوا واستلحقوا وبقوا مستضعفين وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين هم حمقى لا عقول لهم وإن أخذوا النافع وتركوا الضر فهذا هو الأمر الطبيعي لكل عاقل ويمكن كل الأسف أن غريب من يتسمى في الثقافة والتحرك والحضارة والتمدن لا يحول منهم إلى القشرى مهلكة والسنون ذاتك من انحطاط الخلق وتمرد على نظام السماء والتنكر لخالق هذا الكون في وقت الذي لا يستفيد فيه من ماعها الزلل الذي هو قوتها شيئا وهذه مسألة معقولة جمع صاحب راضي الكفر والإفلاس لا اعتوى الدين والدنيا إلى اجتمع وأصبح الكفر والإفلاس بالرجل وإذا كان ربنا يقول يا المحتل المنزل آخر الكتب السماوية يا ذنب رب العالمين وأعد لهم ما استطعت من قوة مهما تطورت القوة ومهما بلغت كائنة ما كانت ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله كان وقت نزولها أقوى قوة وأعلم عدة الخير وما جرى مجراها من الظهر وقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم من بعد يقول أعد لهم نفرة من قوة ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي رواها ثلاثة لأن الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخير والطيور هذا هو أقوى القوة وأعظمها في ذلك الوقت والإعداد في ذلك كان يكون منه هذا حتى قال الشاعر وأعددت للحاضر وزارها فإن الحمد ولم يخيل من القوة فقال عمرو بن عبد الكريم الزبيدي أعددت لحضران صادقة وعدها العلمدة يعني جوعا وفقت النقل وخلقت النكارة. أما الآن فقد تطورت الحياة عن مالك هي وروحها الراهنة وصارت الخير رد ورماح لا تغني شيئا وصار الأمر وسطا يتطلب شيئا زائدا على رأيك في تأويل أحوال ويسير التطور في حالاته الراهنة. تعالى المسلمون أن يعدوا كل هذه استطاعتهم ولكنهم وإنا لله وإنا إليه راجعون لا يعدون في أغلب أبطال المأمورة شيئا والكفار يتقون ويسلطهم الله عليهم بذنوبهم. أما التعاليم السماوية فلا تشجع على البعث والتواصل وتكوين الأعداء لا إنما تأمر بالقدرة وإعداد قوة المستطاعة وارتفاع القوم وعدم التنازع وعدم التفرق والاتصال مع هياكله بخالق السماوات والأرض وامتثال أوامره واجتناب نهيه إذا لقيت جهة تنبت وانصر الله إلى غير ذلك من العذاب. قال معنى قوله وأعدوا له من استطعت من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا له من استطعت من يزداد من رباط الخيل. الرباط يطلقه العرب على اسم على عين الخيل مربوطة يقول إنها رباط الخيل مربوطة في سبيل الله. قال بعض النموذج الرقيق فرق رقيق مربوط في سبيل الله. قالوا كفكير وبالطيب وردوا ان الرباط اسمه رباط الخيل المربوطة في سبيل الله لأن الخيل كانت من أقوى الطرق وأعظم العدة التي تقهر بها الأعداء بوقتها. فهذا معنى قوله ومن رباط الخيل وهو الخيل.